السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى مجالس القراءة والتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا هو اللقاء 32 من مجالس تفسير سورة البقرة، وهو الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ومعنا بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير آية الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه. الآيات. قال ابن جزي رحمه الله: إذا تداينتم بدين، يقول أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين. وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في فاكتبوه، وليزول الاشتراك الذي في تداينتم، إذ قد يقال بمعنى الجزاء. قال: إلى أجل مسمى، دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول. وأجاز مالك البيع إلى الجداد والحصاد لأنه معروف عند الناس، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة، وهذه الرواية المشهورة عندنا في المذهب. تمام. وكان في رواية تانية توافق الإمام مالك رحمه الله، والأحوط بلا شك تحديد اليوم، لأن مثلا الحصاد يقول لك مثلا هنبيع. يا جماعة، الصوت برضو فيه مشكلة ولا الدنيا واضحة؟ طيب، الحمد لله. طيب، بسم الله. فاللي يقول لك مثلا هنبيع لحد مثلا أول لحد وقت الحصاد، أو في دين لحد وقت الحصاد. طب وقت الحصاد ده وقت فضفاض. يعني وقت فضفاض، يعني مثلا في ناس تحصد النهارده، في ناس تحصد بكره، بعد يومين، بعد ثلاثه، بعد اربعه، سبحان الله. فالغرض المقصود التحديد افضل. وكذلك في الدين انسان يقترض، هذه فلان مبلغ، انت الان طيب هتسده انت، هنشوف، لا مش هنشوف الى اجل مسمى، فنحدد. وسبحان الله، جاءت الشريعه بهذه الاشياء كي لا يقع التخاصم بين الناس، لأن يعني وحضرت الأنفس الشح، والإنسان يعني يحب نفسه. وفي غالب الأوقات الإنسان يحب، يعني أو ده طبيعي، الإنسان يفضل نفسه عن غيره. فجاءت الشريعة بسد هذه المنافذ. يبقى إلى أجل مسمى. قال ابن عباس: نزلت الآية في السلم خاصة، يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها. وخدنا فضل الله سبحانه وتعالى في كتب الفقه منار السبيل ومنهج السالكين السلام. قال مالك: هذا يجمع الدين كله، بمعنى أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما. طبعا يقول المحقق: السلف بمعنى القرض وليس بمعنى السلم، حسب ما هو مشهور في إطلاق الفقهاء. السلف بمعنى القرض. طب السلم اللي هو البيع اللي هو فيه آجل، اللي هو ضبط صفة معينة، ياخد مال وبعدين طب لما يجي كذا تديني كذا، على تفصيل طبعا في كده. قوله فاكتبوا، ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية. يعني هل هذا فرض؟ إنسان لو أقرض أحد هل يجب عليه إن هو يكتبان يعني؟ وقال قوم إنها منسوخة بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وقال قوم إنها على الندب. وليكتب بينكم كاتب، قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب، وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه، وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب، ولذلك جاز أخذ الأجرة على كتب الوثاق بالعدل، يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب، فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي، وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه. قال مالك لا يكتب الوثاق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون. الشاهد من الأمر إن الكتابة مستحبة على قول الجماهير، خلاص، لأن نعم نهايتي معنا إن شاء الله بعض الفوائد في ذلك. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب نهي عن الإباية اللي هي الرفض، وهو يقوي الوجوب كما علمه الله، يتعلق بقوله أن يكتب، والكاف للتشبيه، أن يكتب مثل ما علمه الله، أو للتعليل، الكاف للتعليل، أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله، كقوله وأحسن كما أحسن الله إليك، وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب. وليملل، يقال أمللت الكتابة وأمليته، فورد هنا على اللغة الواحدة، وفي قوله تملى عليه على الأخرى، الذي عليه الحق، لأن الشهادة إنما هي باعترافه، إن هو عليه الحق فهو بيعترف، فإن كتبت الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جاز. طيب ناخذ بعض الفوائد من الآيات ثم نكمل إن شاء الله. أولا الأمر بالكتابة، الأمر بالكتابة ده ندب إلى حفظ الأموال وإزالة التهم، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب. يعني في بعض الناس يقول له طب أنت هتاخد كام كذا، طب ممكن نكتبهم ونشهد، يقول لك يا عم أنت مش واثق فيا. مش المشكلة مش في كده، المشكلة ممكن أنت تموت أو أنا موت، طيب الورثة إيه الأخبار؟ ممكن أنت تنسى وأنا أنسى، خلاص. طبعا يا جماعة ده استحبابا. طيب ممكن ده لو بقى مبلغ كبير خالص، فيكون طبعا مختلف مثلا عن مبلغ صغير جدا، تمام. طيب ولذلك الأمر بكتابة جميع عقود المداينات كي لا يدخلها الغلط فيما بعد، غلط، نسيان، منازعة، مشاجرة، وده كله شر عظيم سبحان الله. وأيضا من الفوائد إن دي أطول آية في القرآن كما تعلمون، فأطول آية في تثبيت الحقوق المالية وحفظها سبحان الله، وتلتها آية في توثيقها. فتخيل كده أي كتاب أحكم ذلك أحكام القرآن، وهل ضاعت الحقوق إلا بترك تدبر القرآن؟ عشان لبعض الناس يقول لك لا هترجعونا للقرون الوسطى ومش عايزين الشريعة ولا القرآن ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا لو قال كده صراحة يبقى كفر، لكن هو بقى بالتأويل وقعد بقى يلف في الكلام وكذا والحداثة طيب وبعدين سبحان الله، مين يا جماعة يعني سبحان الله أحسن حكما يعني من الله سبحانه وتعالى؟ لا يوجد سبحان الله. فالإنسان يفكر في معادي أطول آية في القرآن عشان تحفظ حقوقك ومالك وتكتب وتعمل كذا وتعمل كذا سبحان الله. طيب قال هنا قال ابن جزي ولا يبخس أمره الله بالتقوى فيما يمل، ونهاه عن البخس وهو نقص الحق، سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. هو السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله، إنسان سفيه، والضعيف الصغير وشبهه، والذي لا يستطيع أن يمل الأخرس وأيضا وشبهه، يبقى الصغير وشبهه، الأخرس وشبهه اللي هو الذي لا يستطيع يمل. وليه أي أبوه أو وصيه، والضمير عائد على الذي عليه الحق. طيب إذن كده جماعة هقرأ الآن حضراتكم من التفسير الميسر الآية كلها بشكل بسيط عشان الناس بس ما توش من الشرح، إن في الناس برضو ممكن تكون أول مرة تحضر معنا فلا حق علينا بلا شك. يقول في التفسير الميسر يا من أم يا من يا ريت يا جماعة بصوا كده على الآيات وإحنا نقرأ التفسير الآن تمام. يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا تعاملتم بدين إلى وقت معلوم فاكتبوه حفظا للمال ودفاعا للنزاع، وليقم بالكتابة رجل أمين ضابط ولا يمتنع من علمه الله الكتابة عن ذلك، وليقم المدين بإملاء ما عليه من الدين، وليراقب ربه ولا ينقص من دينه شيئا، فإن كان المدين محجورا عليه لتبذيره وإسرافه أو كان صغيرا أو مجنونا أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام، فليتولى الإملاء عن المدين القائم بأمره، واطلبوا شهادة رجلين مسلمين بالغين عاقلين من أهل العدالة، فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل وامرأتان ترضون شهادتهم حتى إذا نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى، وعلى الشهداء أن يجيبوا وعلى الشهداء أن يجيبوا من دعاهم إلى الشهادة، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها. قال ولا تملوا من كتابة الدين قليلا أو كثيرا إلى وقته المعلوم، ذلكم أعدل في شرع الله وهديه، وأعظم عونا على إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدين وقدره وأجله. جنس الدين يعني كان ريالات دولارات جنيهات، ده الجنس. القدر كان كام؟ احنا ممكن زي ما ذكرنا ممكن ينسى، فضلا ان حد ممكن ما يكونش عنده دين، ممكن ربنا عافينا رب. واجله لحد انت كان ده يقول لا ده انت كان اول شهر 5، تاني يقول لا ده اول شهر 15، يعني طب السنة يا عم 12 شهر، انا هنشيل 3 يعني نحط 3 بعد السنة، والتاني يقول له لا ده اول شهر 10، طب وبعدين؟ طيب سبحان الله. لكن ان كانت المسألة مسألة بيع وشراء باخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال فلا حاجة الى الكتابة، ويستحب الاشهاد على ذلك منعا للنزاع والشقاق، ومن الواجب على الشاهد والكاتب اداء الشهادة على وجهها والكتابة كما امر الله، ولا يجوز لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالكتاب والشهود، وكذلك لا يجوز للكتاب والشهود أن يضاروا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله، وعاقبة ذلك حالة بكم، وخافوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على ذلك. كده بفضل الله ده اختصارا تفسير الآية. قال ابن جزي رحمه الله والضمير عائد على الذي عليه الحق. واستشهدوا شهيدين، يقول شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا، فلا بد من 4، وده مر معنا في كتاب الشهادات في الفقه. من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار، من رجالكم والصبيان والنساء. وأما العبيد فاللفظ يتناولهم، ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم. يقول المحقق مذهب الإمام أحمد أن شهادتهم مقبولة فيما عدا الحدود والقصاص، فيما عدا الحدود والقصاص. قال ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق. قال فرجل وامرأتان. قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع عدم الرجال. وقالوا معنى الآية فإن لم يكون أي إن لم يوجد. وأجازه الجمهور لأن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان. وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها، وتجوز عنده شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء، يعني لا يطلع على ذلك إلا النساء. طبعا جماعة ده في كتاب الشهادات في الفقه يعني أكثر تفصيلا. طبعا قال وارتفع فرجل بفعل مضمر تقديره فليكن رجل، فهو فاعل أو تقديره فليستشهد رجل، فهو مفعول لم يسمى فاعله، أو بالابتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدون. ممن ترضون من الشهداء؟ طيب أولا لا يخفى عليكم أن شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نعم، لذلك يا جماعة أنتوا عارفين أن بعض العلماء يقول أن أرجى آية في القرآن الكريم، طبعا سخلف يعني في آيات كثيرة وسلف تكلموا يعني في الآيات دي، لكن بعضهم يقول أن أرجى آية في القرآن آية الدين. تخيل أرجى آية في القرآن. نعم ليه؟ قال أن ربنا أوضح فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع، عفوا بصيانة الدين من الضياع. ولو كان الدين حقيرا أصلا برضو يكتب والإنسان يشهد استحبابا على قول الجمهور. قالوا وهذا من صيانة مال المسلم وعدم ضياعه ولو قليلا يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول، يعني الذي شرع لنا هذا وحفظ لنا أموالنا في هي أموال يعني مال الله الذي أتاكم، ولكن تجوزا كذا هو ربنا سبحانه وتعالى، فلن يضيعنا يوم القيامة عند اشتداد الأهوال وشدة حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. فعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ابن جزي رحمه الله ممن ترضون صفة للرجل والمرأتين، وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين لأن الرضا مشترط في الجميع، وهو العدالة، ومعناها اجتناب الذنوب الكبائر وتوقي الصغائر مع المحافظة على المروءة. طبعا يا جماعة في باب الشهادات في الفقه كده بيتكلم في الباب ده مين اللي ينفع يقبل الشهادة. تمام، يعني كنت في مرة كده بقول للأخوة دلقات في مجلس بيمد كده رجله والأخوة عادين مثلا، ده لا يقبل الشهادة، ده ما عندوش مروءة. انتوا متخيلين حاجة زي كده؟ فضلا بقى اللي بيقبل بقى في الشارع، الإنسان بقى صاحب بقى الهزار الكثير جدا مثلا اللي بيعمل اشياء لا تليق, حاجات كثيره جدا. الان طبعا اي حد بيشهد الا ما رحم الله قول يا ابني والله العظيم اقول الحق عادي يكون ضرب له 50 جنيه بره عادي. سبحان الله, نسال الله ان يحكم فينا شرعا والله. والله اقول والله اقول الحق, يقول الحق هو بالنسبه له يقول وياخده خلاص سبحان الله. فممن ترضون, فلابد من العداله والعلماء الفقهاء يا جماعه تكلمنا اصلا في كده تمام, ومين اللي تقبل شهادته ومين لا تقبل شهادته والصفات في كده. طب ولو حصل تنازع في بعض الحاجات سبحان الله, الله المستعان. قال انت يعني فضلا طبعا هو عادي ممكن يكون ما بيصليش, يعني عندنا على المذهب مش عايزين بس نطول في الامر ده الموضوع الولايه للرجل يكون ولي. مذهب الامام احمد لا تصح ولايه الفاسق, مذهب لا تصح ولايه الفاسق. طب مين الفاسق؟ اللي هو يعمل كبائر او مصمم على صغيره. شو بقى بيعمل صغيره ذنب ومكمل فيه, يا نهار ابيض. طبعا الامر خطير جدا في دي, وكان طبعا مساله خلافيه يعني اكثر اهل العلم قالوا لا مش شرط يعني يكون فاسق, المهم حتى لو بس بيخاف على بنته وعايز يزوجها وحد عنده دين وكده. لا لكن سبحان الله تخيل, بس انا اتكلم كحكم فقهي الان المذهب كده لا تصح, لا تصح ولايه الفاسق على بنته. طب مين لا تنتقل بقى الولايه؟ ده فاسق ما بيصليش على المذهب. مش هنتكلم بس في فقه المذهب عشان شديد الكلام ده ومحتاج بقى يعني تفصيل اقوى واكثر, وفضل الله مر معنا ممكن بقى تراجعوا منار السبيل او منهج السالكين. الغرض المقصود شوف بقى الشريعه ازاي بتحتاط للانسان في امور كثيره جدا, عشان بعض الناس الان هو عنده لا فلان ده محترم وكويس والله ونحسبه. يعني يجي لي كده انا متقدم لي عريس, طب ايوه اتفضل او اتفضل ايه بقى صفاته؟ هو والله كويس وطيب وخفيف وجميل ودمه ظريف وكل حاجه. طب بس في بس مشكله بسيطه. ايه المشكله؟ ما بيصليش. يعني انتوا متخيلين؟ طب انا طبعا بيجي في مشكله بسيطه مثلا ايه طيب يعني حاجه مثلا مش معاه فلوس شويه مثلا يعني اكبر سنا اصغر سنا شويه كده. لا ما بيصليش بس, وساعات يعني ساعات بيشتم مامته مثلا. سبحان الله معايير بتختلف. فاديك الان بتشوف الان الواقع, نسال الله العفو والعافيه. يقول ان تضل مفعول من اجله والعامل فيه المقدر العامل فيه فرجل وامراتان, والضلال في الشهاده هو نسيانها او نسيان بعضها, وانما جعل ضلال احدى المراتين مفعولا من اجله وليس هو المراد, لانه سبب لتذكير الاخرى لها وهو المراد, فاقيم السبب مقام المسبب. وقرئ ان تضل بكسر الهمز على الشرط وجوابه الفاء فيه فتذكر, ولذلك رفعه من كسر الهمزه ونصبه من فتحها على العطف. وقرئ فتذكر بالتشديد والتخفيف فتذكر وفي فتذكر والمعنى واحد. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا, أي لا يمتنع إذا دعوا إلى أداء الشهادة, وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المحقق لم أقف على تخريجه, واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها, وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها, وقيل إلى الأمرين. ولا تسأموا أن تكتبوا, أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت, سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا على الحال, ذلكم إشارة إلى الكتابة أقسط من القسط وهو العدل, وأخوان بمعنى وأشد إقامة, وبني أفعل فيهما من الرباعي وهو قليل, وأدنى ألا ترتابوا, أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة, إلا أن تكون تجارة حاضرة أن في موضع نصب على الاستثناء. يقول على الاستثناء المنقطع, لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل, والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهي ما يباع بالنقد. وقوله تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة, البينون يعني بالمقبوض والذهاب به، خلاص خده ومشي. قال واشهدوا إذا تبايعتم. ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغير أو كبير، وهم الظاهرية خلافا للجمهور، وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وذهب قوم إلى أنه على الندب، ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المضغمة من يضار، والمعنى على هذا نهي للكاتب والشهيد أن يضر صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه والنقصان منه أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة. يا جماعة اللي مش فاهم حاجة من الآيات يعني حاجة معينة يسأل، معلش ممكن حد مش مثلا مش دارس في الفقه الأبواب دي بشيء مستفيض شوية في بعض الألفاظ صعبة فيسأل في الدرس، لأن أنا لا أدري إيه اللي ممكن مش واضح من اللي واضح، بس في الغالب الدنيا واضحة، فممكن الحمد لله المعنى ده مش واضح فيسأل وإن شاء الله نرد عليه الآن بفضل الله بإذن الله سبحانه. قال ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لما لم يسمى فاعله على تقدير فتح الراء المضغمة، ويقوي ذلك قراءة عمر ابن الخطاب لا يضارر بالتفكيك وفتح الراء، والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشهيد بإذايتهما بالقول أو بالفعل. وإن تفعلوا أي إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم، ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان، وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه، واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا المعنى صحيح، ولكن لفظ الآية لا يعطيه، لأنه لو كان كذلك لجزم ويعلمكم في جواب اتقوا، ولكن هي ويعلمكم. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. اختصارا الآيات في التفسير الميسر يقول وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا من يكتب لكم فادفعوا إلى صاحب الحق شيئا يكون عنده ضمانا لحقه إلى أن يرد المدين ما عليه من دين، فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهن، ويبقى الدين أمانة في ذمة المدين عليه أداؤه، وعليه أن يراقب الله فلا يخون صاحبه، فإن أنكر المدين ما عليه من دين، لأن هنا خلاص مش عليه ذا كتابة ولا إشهاد ولا رهن. قال وكان هناك من حضر وشهد فعليه أن يظهر شهادته، يعني لو حد هنا عفوا هنا لو في أحد شهد، يقول ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب قلب غادر فاجر، يبقى هنا نعم. قال والله المطلع على السرائر المحيط علمه بكل أموركم سيحاسبكم على ذلك. قال وإن كنتم على سفر، الآية لما أمر الله تعالى بكتابة الديون جعل الرهن توثيقا للحق عوضا من الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر، وقال الظاهرية لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية، وأجازه مالك وغيره في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بالمدينة عليه الصلاة والسلام. قال فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله، وأجاز مالك والجمهور وضعه على يدي عدل، والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره وهو مذهب الإمام أحمد، قول تعالى مقبوضة وهو عند مالك شرط كمال، المذهب عندنا مذهب نوع الشافعي شرط صحة، يعني لابد أن يقبض عشان نبدأ الرهن، يعني لابد تمام. يقول فإن أمن بعضكم بعضا، الآية أي إن أمن صاحب الحق المديان، يقول هنا مفعال من الدين للمبالغة وهو الذي عليه الديون، لحسن ظنه به فليستغني عن الكتابة وعن الرهن، فأمر أولا بالكتابة ثم الرهن ثم بالائتمان، فللدين ثلاثة أحوال، ثم أمر المديان بأداء الأمانة

فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف يا جماعة، استسلام تام والله، والله رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الآن عايز مسلم، عايز تقنعه بحكم معين، ممكن تاخد معاه 6-7 شهور وبعدين يقول لك: لا أنا برضو مش مقتنع بالكلام ده. سبحان الله العظيم. النبي بيقول له: ما تقولوش كده، قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طب مش بس استنى يا رسول الله نوضح لك، طب ده الخواطر دي صعبه، والانسان احيانا كده يقعد يفكر في حاجات لا يليق ان هو يفكر، سواء حاجات مكروهه، حاجات محرمه، حاجات كبائر ما ينفعش. فالنبي بيقول انت عشان كده الايه سمعنا وعصينا في سوره البقره، عشان كده سوره البقره فيها استسلام امه النبي الصحابه، وفي عدم اسلام اليهود حتى في البقره، في قصه البقره شو بقى اللي بيعملوه، تمام. طب في التعامل مع سيدنا موسى، سبحان الله، في الجفاء، الصحابة قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا عليك المصير، على طول. طب إلا يحصل خلاص، مش النبي لنا كده خلاص يا جماعة. لما يكون عندك في الدين على يقين بكده إن النبي أرحم بك من نفسك عليه الصلاة والسلام، ويشرع شيء عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لأن السنة فيها أشياء في السنة ليست في القرآن، السنة فيها أشياء تشرع، على الحمار الأهلي مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ذي ناب من السباع. الغرض المقصود من الإنسان يفكر: آه فعلا سمعنا وأطعنا. الإنسان بيقعد بقى شغل بني إسرائيل ده، نسأل الله العفو والعافية، بدايته كده ما يبشرش، نهايته بقى الله أعلم. الإنسان بقى بيوصل بين فين يعني، بين الغيبة في القرآن في السنة، بيصل على حافة صعبة جدا، ربنا عافينا وإياكم. فالصحابة قالوا: سمعنا وطعنا، وفرق ربنا عليك المصير. فلما اقتراها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول، شوف يا جماعة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الله أكبر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا، ده مين اللي قالوا؟ الصحابة. الآية دي يا جماعة ما كانش نزلت لسه، يتخيلوا يعني ما كانش لسه نزلت. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا عليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخ الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: نعم. الله أكبر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: نعم. ما شاء الله. لذلك دائما لما تيجي عند الآيات دي فيغفر لمن يشاء، اسأل الله سبحانه وتعالى أنك تكون منهم، فيغفر لمن يشاء. طيب، قال ابن جزي رحمه الله: فيغفر ويعذب قرئ بجزمهما عطفا على يحاسبكم وبرفعهما على تقدير فهو يغفر. آمن الرسول، الآية سببها ما تقدم من حديث أبي هريرة، لما قالوا سمعنا وأطعنا، احنا فضل قرأنا الحديث كامل عشان يكون واضح، هو صحيح مسلم، سمعنا وأطعنا، مدحهم الله بهذه الآية وقدم ذلك قبل كشف ما شق عليهم. والمؤمنون عطف على الرسول أو مبتدأ، فعلى الأول يوقف والمؤمنون، وعلى الثاني يوقف من الرب، والأول أحسن، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، نقف على المؤمنون. قال: كل آمن، إن كان والمؤمنون معطوفا فكل عموم في الرسول والمؤمنين، وإن كان مبتدأ فكل عموم في المؤمنين، ووحد الضمير في آمن على معنى كل واحد منهم آمن. وكتبه قرئ بالجمع، أي كل كتاب أنزله الله، وقرئ بالتوحيد، يريد القرآن أو الجنس، يعني جنس الكتاب يعني كله. لا نفرق بين أحد من رسله، التقدير يقولون لا نفرق، والمعنى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين غير في الإيمان، بل نؤمن بجميعهم، ولسنا كاليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وطبعا في عارفين مسألة مشهورة، ينفع التفضيل ولا ينفعش؟ إزاي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولا نفرق بين أحد من رسله، ومرت معنا في الجنس رجوع في العقيدة، وأيضا أظن معنا في تكلمنا هنا فيها أيضا في مجلس الفجر. وإن كان يعني من المعاني لا نفرق بين أحد من رسله قيل في أصل النبوة، وقيل في أصل الإيمان، وقيل لا نفرق إن إحنا ننتقص المفضول، وقيل لا نفرق بالهوى، أصل والله سيدنا يعقوب أفضل من سليمان، أصل سيدنا داود أفضل من مثلا من زنو من مثلا أو من يوشع بن نون، منعودش نعمل كده. لكن طبعا عندنا يقين إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل للرسل صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، تمام، ثم يعني التوقف بين سيدنا عيسى وسيدنا نوح، ودول أول عزم من الرسل على الراجح أيضا، ومر معنا في الإيمان بالرسل في الجنس رجوع في العقيدة. يبقى إذن يا جماعة تشكروا الله سبحانه وتعالى إن عندك العقيدة دي اللي هو لا نفرق بين أحد من رسله. سبحان الله، كان في مكان كده في حد بيقول لفلان بيكلمنا بقى في الأنبياء، وبيقول لبعض الأنبياء زنوا ووقعوا في كبائر وكده، فرأيت الكلام تعالى ود نصراني كده، فسبحان الله إيه ده، والله يا جماعة حتى كلام عقليا كده عيل غبي والله العظيم، يطعن بقى في سيدنا إبراهيم، أيوة، في سيدنا لوط، أيوة، في كله يا جماعة، كله محضر له كبيرة من الكبائر. يعني احنا أصلا منفعش نقول انه مسلم كده واحنا مش فنوش، حد مسلم عادي فضلا عن الأنبياء كله إلا سيدنا عيسى، يعني عليه الصلاة والسلام طبعا سيدنا عيسى، بس والله مش ممكن، فنعوذ بالله من الغباء والجهل يعني والكفر، أصلا طعن في نبي واحد كفر، نعوذ بالله. فإذا لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان كلهم مؤمنون، وهم أفضل من مشى على هذه الأرض، أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم معهم مع نبينا في الفردوس الأعلى من الجنة. بس ذكرت حتى دي عشان تعرف فعلا قدر نعمة الإسلام، فالحمد لله نعمة الإسلام والله. وقالوا سمعنا وطعنا، حكاية قول المؤمنين، حكاية قول المؤمنين على وجه المدح لهم، غفرانك مصدر والعمل فيه مضمر، ونصبه على المصدرية تقديره اغفر غفرانك، وقيل على المفعولية تقديره نطلب غفرانك، وإليك المصير إقرار بالبعث مع تذلل وانقياد، وهنا تمت حكاية كلام المؤمنين. لذلك يا جماعة من الفوائد، لاحظوا تسمية كده سورة البقرة، تسمية سورة البقرة قصتها تدل على تعنت بني إسرائيل أصلا في تلقي أوامر الله. طب ختام سورة البقرة وقالوا سمعنا وطعنا، الفرق بقى يظهر لك. وكذلك من الفوائد إن آمن الرسول بما أنزل عليه من ربي والمؤمنون، ثم قال وقالوا سمعنا وطعنا، آمن سمعنا وطعنا، ده دليل إن الإيمان الصحيح يقود إلى العمل، فليس مجرد معرفة قلبية وتصورات ذهنية. وسبحان الله من الفوائد قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا سمعنا وأطعنا، تتباين ردود الأفعال تجاه الأوامر، تتباين ردود الأفعال تجاه الأوامر، فأيهما ردك؟ برضو من الفوائد أن السمع والطاعة سبب لنيل مغفرة الله سبحانه وتعالى، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. ولذلك من الفوائد الجميلة جدا وقالوا سمعنا وأطعنا إسلام وامتثال، غفرانك ربنا اعتراف بالتقصير وطلب العفو، وإليك المصير رغبة ورهبة. ثم قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق، وهو جائز عقلا عند الأشعرية، ومحال عقلا عند المعتزلة، واتفقوا على أنه لم يقع في الشريعة. مش عايزين بقى نتكلم في المسألة دي، يعني مسألة كبيرة جدا، ولعل إن شاء الله تأتي معنا في بعض كتب العقيدة وأصول فقه، تمام، اللي هي التكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. طيب احفظوها كده إن شاء الله لحد ما يعني عرفوها كده خلاص. قال: لها ما كسبت أي من الحسنات، وعليها ما اكتسبت أي من السيئات. وجاءت العبارة بلها في الحسنات لأنها مما ينتفع العبد به، وجاءت في السيئات بعليها لأنها مما يضر العبد. وإنما قال في الحسنات كسبت وفي الشر اكتسبت، لأن في الاكتساب ضربا من الاعتمال والمعالجة حسب ما تقتضيه صيغة افتعل. يعني يا جماعة أيهما أسهل، كسبت ولا اكتسبت؟ أيهما الثالث كده في الكلام؟ كسبت، كسبت. يقول: فالسيئات فاعلها يتكلف مخالفة أمر الله ويتعداه بخلاف الحسنات، فإنه فيها على الجادة من غير تكلف، أو لأن السيئات يجد في فعلها لميل النفس إليها فجعلت لذلك مكتسبة. ولما لم يكن الإنسان في الحسنات كذلك وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي قولوا ذلك في دعائكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويحتمل أن يكون من بقية حكاية قولهم، كما حكى عنهم قولهم سمعنا وأطعنا، والنسيان هنا هو الذهول الغالب على الإنسان، والخطأ غير العمد. فلذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. يقول هنا هذا الحديث لا يوجد بهذا اللفظ، ولكن اللفظ الوارد: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: وقد كان يجوز أن يؤخذ به لولا أن الله رفعه. ولا تحمل علينا إصرا التكاليف الصعبة، كانت قد كلفت لمن تقدم من الأمم كقتل أنفسهم وقرض أبدانهم، ورفعت عن هذه الأمة. قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم. وقيل الإصر المسخ قردة وخنازير. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أمين يا رب العالمين. هذا الدعاء دليل على جواز تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يدعى برفع ما لا يجوز أن يقع، ثم إن الشرع دفع وقوعه. وتحقيق ذلك أن ما لا يطاق أربعة أنواع: الأول عقلي محض كتكليف الإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن، فهذا جائز وواقع باتفاق. والثاني عادي كالطيران في الهواء. والثالث عقلي وعادي كالجمع بين الضدين، فهذان وقع الخلاف في جواز التكليف بهما والاتفاق على عدم وقوعه. والرابع تكليف ما يشق ويصعب، فهذا جائز اتفاقا، وقد كلفه الله من تقدم من الأمم ورفعه عن هذه الأمة. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ألفاظ متقاربة المعنى، وبينهما من الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والمغفرة تقتضي مع ذلك الستر، والرحمة تجمع ذلك مع التفضل والإنعام. يعني ده القول، إن هنا في تدرج: عفو تعلى، مغفرة تعلى، وارحمنا. ومر معنا في الفتوحات الربانية بفضل الله أكثر من قول فيها، تمام. يعني بعضهم حصل خلاف العفو أكثر ولا المغفرة، طب من ناحية إيه؟ طيب وهكذا. قال: مولانا ولينا وسيدنا سبحانه وتعالى. بعض الفوائد الأخيرة من هذه السورة العظيمة جدا، إن في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ركزوا بقى معايا في الفائدة دي، إن كثير من الناس بيستدل بالآية دي يا جماعة على إيه؟ على الترخص، صح؟ يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حلو، مع إنها تدل على العزيمة أيضا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ربنا لم يكلف نفسا فوق وسعها، فمعناه إن كل ما في وسعه فهو داخل في التكليف. يعني إنسان مبتلى بشيء معين وصابر. أنت ماشي يعني أنت الآن في وسعك كده صح؟ خلاص؟ يعني ما تقولش يا أصلي والله مش قادر. لا أنت قادر، أنت تقدر، ولكن هو الشيطان، نعوذ بالله، الشيطان يعدكم الفقر كما مر معنا في الآيات. ولذلك برضو بعض الناس يقول لك أنا مش في وسعي أفهم القرآن وأستمتع باب القرآن وأتدبر القرآن وأتلذذ القرآن لأي سبب هيقوله. نقول له لا، فلولا أن في وسعكم الفهم لأحكام القرآن ما أمركم بتدبره سبحانه وتعالى. أصلا مش قادر أحفظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنت في وسعك كده، تمام؟ نعم. كذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دي يا جماعة آية بسميها كده من أسباب الراحة النفسية. الإنسان يا جماعة لا سيما الناس بقى اللي يعملون الدين الله سبحانه وتعالى، عايز يعمل كل حاجة، أو الإنسان عايز يدخل فردوس أعلى من الجنة، عايز يعمل كل حاجة، عارفين كده، عايز يتناسخ، استغفر الله، عايز يكرر نفسه كده بالانقسام بقى ميتوزي، يبقى بقى 50 واحد بيدي درس هنا وبيقضي حوائج المسلمين هنا وبيصلي هنا ومسك المصحف هنا وبيذكر هنا. حلو بالنوايا ماشي، بس ما تقعدش بقى تجلد نفسك. في حد يقول لي كده مثلا في اصل 5 اكاديميات قدامي، طب وبعدين انا داخل فيهم كلهم، طب وايه الحل؟ والله ولا بذاكر ولا استاد. طب ايه ده؟ يا جماعه احفظوا طبعا الايه معروفه، عيش بقى معاها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت بقى مش مكلف بانجازات علميه او عمليه مش مؤهل ليها الان، خلاص. ايه احنا طب مطالبين بيه يا جماعه؟ نحن مطالبون بانجاز يوازي قدراتنا. انت قدراتك ايه بالظبط؟ وما تقارنش نفسك بحد. في ناس بتتزلزل نفسيا لما يقول لك مثلا فلان ده بيختم كل 3 خلاص في رمضان او غير رمضان. طب لا، وانت ليه خطه ثانيه؟ طب خلاص ما تقعدش بقى تكتئب. هو قدراته قد تمام ماشي، هو افضل كل حاجه، بس خلاص. طب هتعمل ايه؟ طيب جاهد نفسك ماشي حلو، لكن ده لو ما جاتش معاك في البدايه وفي الغالب ما بتجيش، ما تقعدش بقى تكتئب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فدي مواساه ربانيه، معناها لن يحملك الله سبحانه وتعالى اكبر من طاقتك، فكن على يقين واطمئن واصبر. والله يعني يا جماعه الانسان كل ما يكون على ثقه ويقين تام بان الامور في الحياه دي الله عز وجل قدرها، وربنا عز وجل هو الذي اعطاك هذه القدرات. نعم نحاول ننميها ونطورها وناخذ بالاسباب، نعم، لكن ما تقولش مثلا ان انا عايز كذا وانت امكانياتك بسيطه. حلوه تؤجر بالنيه، خلاص. يعني لو صادق في النيه، لو معي فلوس كنت تصدقت في كذا، لو معي مصاحف كنت بعتها للدول في افريقيا، لو معي كذا كنت عملت في كذا، حلو، بس خلاص ما تقعدش بقى تكتئب، تمام. طيب قلنا الفرق بين الكسب والاكتساب، تمام، وان النفس مفطوره على العباده، هي الفطره كده ميسره لها لذلك، بينما السيئه نعوذ بالله تكلف خارج عن الفطره اكتسب. وده نعوذ بالله في البدايه، يعني في ناس بقى بعديها السيئات بقى بتبقى حاجه عاديه، وبل لو ما عملش معاصي هو بيتعب يقول لك في حاجه ناقصه النهارده في يومي، لسه ما سمعتش الاغاني والمهرجانات، حسب تانيب ضمير شويه، ربنا عافينا يا رب من انتكاس الفطره، تمام. طيب بعضهم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ليه لم يذكر او لم يذكر هنا لفظ ربنا سبحانه وتعالى؟ قالوا ان من الاجابات ان النداء انما يحتاج اليه عند البعد، اما عند القرب فلا، ولكن هنا حذف النداء اشعار بان العبد اذا واظب على التضرع نال القرب من الله، وهذا سر عظيم يطلع منه على اسرار اخر. طيب وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون يعني انهينا سوره البقره، كان في فايدة يا حبيبي أنا أختم بيها، معلش يا فايدة جميلة جدا، إن يعني الإنسان اللي يفكر في سورة البقرة سبحان الله، إن لم يسلم وجهه لله تعالى في كل شيء، تكون مستسلم لله زي ما بتصلي وراضي إن الظهر أربع ركعات ومفيش مرة زعلت وقلنا لك مالك يا فلان منزل كده على الفيسبوك في الانجسات أصل الظهر أربع ركعات يا جماعة، تكون راضي باللي أنت فيه بقدراتك والبيئة اللي أنت فيها. طبعا يا جماعة مع الأخذ بالأسباب بلا شك، عشان مش هنتكلم في الأمر ده ونتصوف بقى ونقول خلاص ونخش في الأسباب، مش كده تمام، وبنقول لابد من الأخذ بالأسباب، لأن ذكرت كان في درس اسمه التواب من كام يوم إن بعض القرارات قد يكون ذنب أعظم من ذنب نفسه، ممكن قرار مصيري الإنسان ياخده يدمر له عارفين كام 50 سنة بس، لكن ذنب أنت عصيت النهاردة توبت يا سيدي بعد أسبوع وتأخير التوبة معصية تانية أنا فاهم، بس توبت وأنت عارف أنت بتعمله ده غلط، لكن ممكن ده مع قلة البصيرة اللي أنت فيها، والله يا جماعة أنا في الزمن ده من الحاجات اللي أكون مشفق بيها على الناس أقسم بربي الأمر ده، ضعف نفسية وقلة علم وقلة خبرة وهشاشة نفسية ومعاصي وضغط مجتمعي، سبحان الله بتسمع بقى حاجات غريبة، تقعد بقى مع الناس وتسمع الأسئلة وكده، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحكمة والتوفيق والسلام. فعشان كده بقول الأمر ده، ركزوا يا جماعة في قراراتكم، ممكن حد ياخد قرار يدمر له 20-30 سنة بس، طبعا بس دي تهكم، فالإنسان يكون عنده يدعي ربنا سبحانه وتعالى بالبصيرة، يصاحب أهل البصيرة، يستشير دايما يستخير. والله لكن الذنب خلاص عملت الذنب النهاردة عارف إن هو ذنب ومعصية تمام، فأنا مش معنى بقول بقى الاستسلام وتفويض الأمور لله سبحانه وتعالى يبقى الإنسان بقى ما يهتمش بالأمر ده، يعني أمر الأخذ بالأسباب. فالمستظهر لسورة البقرة إلا إذا لم يسلم وجهه لله في كل شيء، يعني الإنسان يا جماعة عنده مرض خلاص ما يقوس منه عند البشر مش عند ربنا، خلاص هو مستسلم لله سبحانه وتعالى. في حاجات كده، في حاجات كده بتكلم، في حاجات إنسان قدامه يأخذ بالأسباب ومش راضي يأخذ بالأسباب ويقول لك أنا هستسلم لله، حضرتك أنت كده بتهزر بجد والله، حين بشوف كده الراجل يعني أو الأخت ما خدتش أي أخذ الأسباب، أنا قلت لك أكيد الخير كده ربنا كتبه لي، وإذا سبحان الله يبقى أنا خلاص مش هاكل، والأكيد الخير إن أنا أعيش جعان. فإذا لم يسلم وجهه لله في كل شيء ولم يسلك بها إلى ربه متحققا بأركان الإسلام مذكورة سورة البقرة وأصول الإيمان مذكورة سورة البقرة، متخلقا بمقام الجهاد في سبيل الله، صابرا في البأساء والضراء وحين البأس، متنزها عن المحرمات في المطعومات والمشروبات إلى آخره، واضعا عنقه تحت ربق أحكام الشريعة. سبحان الله يا جماعة، سورة البقرة معاك وانت بتصلي، معاك وانت بتطلق، معاكما وانت بتفطم الواد، فإن أراد فصالا، في كل حاجة يا جماعة هي الشريعة كده فعلا. اللهم لك الحمد لك الشكر على نعمة الإسلام. امبارح كنا في منار السبيل في كتاب الديات، يا نهار أبيض اللي بيجرح بس التاني كده بحاجة معينة، لا حاجة في الدين، انتم متخيلين تفاصيل التفاصيل فيه، عشان ما تقولش بس الدين ده صلاة فقط أو دروس فقط، الدين يا جماعة أعم من كده بفضل الله سبحانه وتعالى. فقط تعلم لا سيما طبعا علم الفقه، خلاص شوف بقى الأحكام اللي هي تتعلق بذلك، يبقى يضع الإنسان تحت ربق أحكام الشريعة في دينه ونفسه وماله، الشريعة تحكم في دين الإنسان ونفس الإنسان وما الإنسان، متحققا بخلق السمع والطاعة لله على كل حال من غير تردد ولا استدراك. اللي ما فيش ده كله يا جماعة لا يكون حافظا حقا لسورة البقرة، وللأسف كثير قلة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي حافظين سورة البقرة بالمعنى ده، أعني إن أكثر الناس اللي بتشوف بقى المعاصي والكبائر في المشاكل الأسرية، في المشاكل بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى، في الأموال، في الأموال، في الاستسلام، في الصبر، في الرضا، مع أن غالب الآيات معروفة في سورة البقرة. يبقى إذن إن هذا القرآن كما يعني يقول الحسن وغيره من السلف نزل لكي يعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، هو العمل القراءة بس، لا مش ده جزء، نعم الإنسان يقرأ قرآن لكن فقط، لا مش فقط، سبحان الله. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، أول مرة. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. الله أكبر، فعلا نوران، نور عظيم جدا سورة البقرة. فالإنسان يا جماعة هو بيقرأ يفتش بقى على أثر النورين، النور ده أو الفتحة مثل البقرة في قلبه. الفتحة يا جماعة عملت إيه في حياتنا بجد؟ والله سؤال محزن وصعب جدا إجابته، يعني إلا على القليل يعرف يجاوب. الفتحة عملت إيه في حياتك؟ طب وإيه أثر ده في قلبك وتعاملك مع سورة الفتحة سورة البقرة؟ طب هل وجدت بركة سورة البقرة وبركة الفاتحة فضلا طبعا عن القرآن كله في قلبك؟ سبحان الله. إن شاء الله ما يأتي معنا بقى في المصباح المنير هناخد طبعا آيات سورة البقرة الأواخر دول بقى بشكل أكبر، تمام؟ ولكن كده الكتاب يعني عشان بسيط شوية، فأحببنا يعني أن نتوقف عند هذا الحد. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله نستكمل الدرس القادم سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.